الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وحبيبه وخليله الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في المحضن التربوي الثالث للحديث عن عمل قلبي عظيم هو المحبة. ونحن في اللقاء الأول كان الموضوع عن أهمية أعمال القلب عامة، وكان اللقاء الثاني عن العمل الأول من أعمال القلب الذي اخترناه ليكون الأول وهو اليقين. والليلة إن شاء الله الحديث عن العمل الثاني وهو المحبة. والمحبة عمل عظيم، فهي كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى مما يجب على كل مؤمن أن يعتني به وأن يعرف حقيقته وأن يحققه لرب العالمين تبارك وتعالى كما شرع لنا وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبة يا إخوتي الكرام لها علاقة عظيمة وثيقة بالإيمان وبالعبادة. فأما علاقتها بالإيمان فإن أصل الموضوع هو الحديث عن أعمال القلب كما تعلمون، وعمل القلب جزء من الإيمان الذي هو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فالقول قولان والعمل عملان. وإذا أردنا أن نحدد كما حدد شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته القيمة النافعة التحفة العراقية في الأعمال القلبية، فإننا نقول إن هذا الإيمان أو الدين الذي هو قول وعمل لكل قسم من قسميه أصل، نجد لكل قسم من قسميه أصلا عظيما هو الأساس الذي يقوم عليه. فأما الأقوال فأصلها وأساسها هو ماذا؟ الأقوال الصدق، العمل القلبي الذي ترجع إليه كل الأقوال ويدخل في كل الأقوال هو ماذا؟ هو الصدق. وأما العمل الذي هو من شأن الأعمال ويدخل في كل عمل من أعمال الطاعات فهو المحبة. إذن عرفنا بهذا أهمية عملين من أعمال القلب وهما الصدق والمحبة وعلاقة ذلك بالإيمان، فهذا أصل الأقوال وذاك في الأعمال. وأما العبادة فإن العبادة كما يعلم الإخوة جميعا كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة هي الدين كله، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فعملنا به وامتثالنا له عبادة، وكل ما حذرنا الله تبارك وتعالى ونهانا عنه فالتزامنا بتركه وتركنا له ووقوفنا عند حدود الله فيه هو عبادة. فالعبادة تشمل هذه الأعمال جميعا، والعبادة هي الغرض وهي الحكمة التي خلق لها الثقلان، وهي التي طلبها الله تبارك وتعالى وأرادها من خلقه أجمعين، وهي التي بعث بها أنبياءه ورسله أجمعين، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأدلة على هذا كثيرة. إذا علمنا ذلك فإن المحبة أيها الإخوة هي غاية العبادة، لأن العبادة هي تأليه الله تبارك وتعالى. إذا رجعنا للاشتقاق اللغوي، فالمحبة هي تأليه الله، ولذلك نحن نقول لا إله إلا الله مقرين وشاهدين على أننا لا نعبد إلا الله. ولذلك حقيقة لا إله إلا الله كما جاءت في بعض الآيات وبعض الأحاديث هي أن لا يعبد إلا الله. فمثلا في آية الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، هذه لا إله إلا الله. وآية النحل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه المعنى واحد. ولذلك الرسل الذين قال كل منهم لقومه لا إله إلا الله دعاهم إلى لا إله إلا الله، هم قالوا لأقوامهم ألا تعبدوا إلا الله، وقالوا لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ورد ذلك في قصص الأنبياء كنوح وهود وشعيب وصالح وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كانت حقيقة العبادة هي التأله، فمن أين تأتي المحبة؟ المحبة هي غاية التأله. أو بمعنى آخر نقول إن المحبة عموما في اللغة إذا اشتدت وغلا فيها صاحبها أو عظمت عند صاحبها وارتقت فإنها تصبح ولها، تصبح ولها، ويصبح المحب الذي يحب محبة عظيمة بشغف وشوق شديد والهان، يقال لهم وله وواله وولهان. فالوله إذن هو شدة المحبة، التأله لله تبارك وتعالى هو شدة محبة الله ومحبة ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. فإذا قيل في اللغة فلان يتأله معنى ذلك أنه يتحبب إلى الله تبارك وتعالى ويحب الله تبارك وتعالى محبة عظيمة. والمحبة الشرعية لها علاقة بالعبادة من جهة أخرى، وذلك أن التعبد والتأله لا بد أن يجمع أمرين، وهما كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع. فالعابد الذي يعبد الله تبارك وتعالى لا بد أن يجمع بين هذين الأمرين، وهما كمال المحبة وكمال الخضوع والذلة لله تبارك وتعالى. إذا تجردت المحبة عن الخضوع وعن الذل أصبحت دعوة لا قيمة لها، وهذا ما أخطأ فيه الصوفية وأمثالهم ممن ادعوا محبة الله ولكنهم لم يأتمروا بأمر الله ولم يخضعوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكموها بأقوالهم وأعمالهم وعباداتهم. وإذا أصبحت المحبة ذلا وتجردت، أو إذا عفوا إذا أصبحت العبادة ذلا وتجردت عن المحبة، أصبح العابد يعبد معبوده وهو لا يحبه، فهذه تصبح بغضا وكرها، ويصبح العابد هذا مكرها. ففي الحالتين لا يقبل الله تبارك وتعالى هذه العبادة. فلا بد في العبادة من اجتماع الأمرين، المحبة من جهة والخضوع والذل من جهة أخرى. إذن بهذا أيها الإخوة على إيجازه، لكن أرجو أن يكون واضحا، نعلم ارتباط المحبة بحقيقة الإيمان ومعناه، وارتباطها كذلك بالعبادة وبالتأله لله عز وجل. فإذا كانت المحبة هي أصل كل الأقوى كل الأعمال، وإذا كانت المحبة هي التي لا بد منها في كل عبادة، ركن لا بد منه في كل عبادة، فمعنى ذلك أن المحبة تدخل في كل عمل من أعمال العبد التي يعملها. أي عمل تعمله، إن ذكرت الله تبارك وتعالى أو صليت أو صمت أو قرأت القرآن أو حججت أو اعتمرت أو تصدقت أو أي عمل عملته، فلا بد أن يكون ركن المحبة وعنصر المحبة متوفرا فيه، وهذا فرق ما بين المؤمن وما بين المنافق. المنافقون ماذا قال الله تبارك وتعالى فيهم؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هل نفعهم ذلك؟ آمنوا كرها لينجو رقابهم من السيف، يجاهدون أيضا كرها، فهم يخرجون مع المؤمنين للجهاد وهم كارهون للجهاد، بل هم كارهون لنصر الله، لا يريدون أن ينصر الله هذا الدين. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لماذا؟ لأنهم يكرهون الصلاة. هذا التثاقل عن العبادة لما في قلوبهم من الكراهية. وإلا فالذي تحبه مهما كنت متعبا مهما كنت مجهدا أو مرهقا، الذي تحبه تبادر إليه وتقوم وتنطلق وتسعى وتنسى كل ما تشعر به أو كنت تشعر به من تعب. هكذا فطر الله تبارك وتعالى القلوب والنفوس. أما المنافقون فلو نام أحدهم الليل كله وكان في غاية الراحة البدنية ثم دعي إلى الصلاة فإنه لا يؤديها إلا وهو كسلان والعياذ بالله، ويجدها ثقيلة على قلبه، وإذا دخل المسجد فهو كالطير المحبوس في القفص، لأنه لا يحب المسجد ولا يحب الصلاة ولا يحب ذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من النفاق دقيقه ودليله. أما المؤمنون فهم بعكس ذلك. المؤمن لا، المؤمن يحب الطاعة، يحب الله تبارك وتعالى ويحب طاعة الله، يحب أن يقرأ القرآن ويجد في قراءته من الحلاوة واللذة والمتعة ما ينسيه أعظم الهموم ويجلي أحزانه ويسرح صدره ويثلج خاطره، ويحب الصلاة فيدفع بها أيضا همه وغمه وألمه، ولذلك قلبه معلق بالمساجد كما جاء في الحديث. قلبه معلق بالمساجد من شدة محبته لمن يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظله وما لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، وذلك من محبة المؤمنين بطاعة الله. إذا ذهب هذا المؤمن أو سافر إلى أي مكان، أول شيء وأهم شيء يسأل عنه ما هو؟ أين المسجد؟ أين يؤذن؟ هل في هذه البلدة عالم؟ هل فيها مكتبة أفيد منها علما يقربني من الله تبارك وتعالى؟ هل فيها كذا وكذا مما هو يقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ فهذا قلبه معلق بالمساجد، محبته تابعة لطاعة الله ولعبودية الله ورضا الله تبارك وتعالى، فحيثما كانت فإنه يتجه ويتبع ذلك. أما أولئك فإنهم تنسرح صدورهم للهو واللعب ولأماكنه، ولو أن أحدهم ظل الليل كله يغني ويطرب ويهتز ويرقص لما تعب ولما تألم، فإذا قيل له الصلاة الصلاة ولو كانت ركعتين ثقلت عليه وكأنه يحمل على ظهره أشد ما تكون الأثقال والأحمال. نسأل الله العفو والعافية. وكذلك النفقة، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الصلاة والزكاة هما الركنان العظيمان العمليان كما تعلمون جميعا، فهذا حالهم في الصلاة، حالهم في النفقة وفي الزكاة كذلك. يدفع الواحد منهم ويستلذ أن يدفع في الشر وفي الفجور وفي مقاومة الخير الشيء الكثير. ولذلك هم لما بنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بنوا مسجد الضرار ألم يكلفهم نفقة؟ ألم يكلفهم جهدا؟ بلى، لا بد في أي عمل من تكاليف، لكنهم استحبوا هذا ووجدوه لا حرج فيه ولا غضاضة، كحال كثير من الناس اليوم العياذ بالله، ينفق ما ينفق على نواد اللهو واللعب والكرة، على فساد، على أي شيء يمكن أن يبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، وما أكثرها استعدادها طويل. لكن إذا قيل له هذا عمل خيري أن تطبع كتابا، تنفق لطباعة كتاب يعلم بعض المسلمين دينهم، أن تتصدق على فقراء في أنحاء العالم الإسلامي أو هنا، وما أكثر الفقر هنا نعلم أو لا نعلم، أو أن تتم بناء مسجد لم يتم وبمبلغ أقل مما يدفع في الشر لا ينفق. فإن أنفق إذا كان للدين قوة أو لمن كلمه لديه هيبة، لمن كلمه ودعاه للنفقة، أنفق وهو كاره والعياذ بالله، لا يحب الطاعة ولا يريدها، فلهذا هل تقبل منهم، هل تقبل منهم نفقاتهم أو صدقاتهم؟ لا تقبل منهم والعياذ بالله، لأن أساس القبول هو المحبة. فمن كان راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى محبا له، فمهما قل عمله، مهما قلت نفقته، فإنها كثيرة عند الله عز وجل، لأن المطلوب من العبد أن يتعبد الله بما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلو أتى المؤمن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الصحابة بعز من الرطب، ربما يكون حسفا أو قريبا من الحسف، لأنه لا يملك إلا ذلك، ماذا يفعل؟ بالنسبة له هذا ما يملك، والله تبارك وتعالى يؤجره عليه، فهو مثل لو أن أحدا يملك ذهب الدنيا وتصدق به، هذا ما يملك وذاك ما يملك. أما المنافقون فإنهم كما ذكر الله ينفقون وهم كارهون، ومع ذلك يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا وسعهم. لو فلان لو أنه إن لم يأتي إلا بهذا العذق الرديء لم يأتي فكان خيرا، كما يقول كثير من الناس اليوم، إن كانت الدعوة بس كذا بلاش، إن كانت الموعظة كذا بالطريقة هذه لا تتعب نفسك، إن كان المركز الشكل هذا بلاش ارتاحوا منه مثلا، وأنت قدمت ما في وسعك. غرضهم ليس أنهم يريدون الأفضل، لا، الغرض الطعن واللمز والهمز الذي هو من أعظم صفات المنافقين والعياذ بالله، لأنهم يكرهون الطاعة ويكرهون من يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم إن محبة الله أيها الإخوة الكرام هي كما أشرنا ذكرنا من كما يفرق المؤمن عن المنافق بها، كذلك يفترق المؤمن عن المشرك وعن الكافر. والله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الكل يقول إنه يحب الله، لكن المشركين إن أحبوا الله خلطوا ذلك بمحبة آلهتهم، فالمؤمنون أشد حبا لله من محبة الكافرين لله ولآلهتهم، إن كانوا كما يدعون أنهم يحبون الله، إذ ليس في إمكان أي متأله أن يقول إنني لا أحب الله، كل متأله يزعم أنه يحب الله وإن كان مشركا. المشركون الأولون يقولون نحن نحب الله، والمشركون المعاصرون أيضا في هذا الزمن يدعون ذلك، لكن فرق بين المحبة الإيمانية وبين تلك المحبة التي شابها وخالطها الشرك فبطل عمل صاحبها والعياذ بالله. وها هنا أيها الإخوة الكرام، ها هنا في الحب أو في المحبة والتعظيم والإجلال وفي الطاعة والتشريع وقع الشرك من الناس، كما ذكر ووضح ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارس. الناس الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى قديما لم يشركوا به في ربوبيته، فيجعلون خالقا خلق كخلقه أو خلق معه، أو يجعلون رازقا يرزقهم من دونه أو معه، أو مدبرا يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، كما في آية يونس، هم يقرون بهذا لله. إنما كان شركهم وعدلهم وتسميتهم في المحبة والإذلال والتعظيم والطاعة والتشريع، كما يدل على ذلك القرآن، المحبة كما في هذه الآية، وكذلك بالنسبة للطاعة أو للتشريع

تعلق لماذا؟ بالذل للمؤمنين والعزة على الكافرين. هذه هي العلاقة الصحيحة أي التي هي صفة من يختاره الله. إذا ارتد الناس عن دينه فإنه يختار ويصطفي هؤلاء. هذه الصفة الثانية هي شأنهم. أما لو كانوا يحبون والعياذ بالله الكافرين ويكرهون المؤمنين، هؤلاء لا يمكن أن يصطفوا أو أن يختاروا، بل هم ممن يهلك، هم ممن يشمله الوعيد الذي في آية التوبة. ثم الجهاد، يجاهدون في سبيل الله لما كملت محبتهم لله وكمل ولاؤهم للمؤمنين، لا بد أن يجرد السيوف لمقاتلة أعداء الله الذين يبغضون الله ويبغضهم الله تبارك وتعالى، والذين يبغضون المؤمنين ويبغضهم المؤمنين. ولا يخافون لومة لائم، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقولون كلمة الحق، ولو خافوا في الله لومة لائم ما قالوا الحق. وهذه سنة واضحة، كل من خاف الخلق في الله لم يقل كلمة الحق أبدا، لأن أهواء الناس تخالف ذلك. إن تكلمت في الأخطاء والانحرافات والضلال الذي يقع فيه الحكام والسلاطين، هذا لا يعجب الحكام ولا يرضيهم. وإن تكلمت ما يقع فيه التجار من المحرمات، المعاملات المحرمة وما أشبه ذلك، لا يرضي التجار. وإن تكلمت فيما يقع فيه طلاب العلم مثلا غضب عليك. وإن تكلمت فأيما طائفة من الناس خالفت أمر الله ودين الله، أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، لا يعجبهم ذلك. لذلك من صفات المؤمن أنه لا يخاف في الله لومة لائم. هؤلاء وليس أي مؤمن، بل المختار الذي هو البديل لمن يرتد عن دين الله تبارك وتعالى ولا يقوم بحمل أمانة هذا الدين التي هي أعظم الأمانات وأثقلها. فلذلك كما نعود بأس قفل أيوة. فلذلك اقترن المحبة، اقترن الجهاد بالمحبة كما في تلك الآية الأخرى. وهذه هي حقيقة الملام، حقيقة الملام الذي لا نقول يسعى إليه المؤمنون، ولكن كل من عمل بتقوى الله وأحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع الله واتقاه وأحب المؤمنين وأبغض الكافرين، فلا بد أن يتعرض لهذا الملام. أما الذين سموا أنفسهم الملامية أو الملامتية من الصوفية وأشباههم ويقولون نتعرض للوم لكي نهين أنفسنا ولكي نرغمها، ويتظاهرون لبعض المعاصي أمام العامة حتى يهينوهم ويذلوهم، يقولون يدفع بذلك الرياء وأمثال ذلك من الأباطيل، فهذا انحراف عن منهج التربية والتزكية الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. وهذا هو الملام المذموم، فهم مذمومون في أعمالهم، وإن لحقهم اللوم فهو في محله. أما المؤمنون فإنهم بإخلاصهم في دين الله واجتهادهم في طاعة الله لا بد أن يلاموا. وهل قام أحد يا إخوة الكرام، هل قام أحد بشيء من هذا الدين أو بهذا الدين وأراده وعمل من أجله وجاهد عليه ولم يتعرض للوم؟ أبدا. حتى الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم قيل هذا ساحر، شاعر، كاهن، كذاب، أساطير الأولين اكتسبها، أعانه عليه قوم آخرون، أشياء عظيمة جدا، فلا بد أن يقع اللوم. إذن ما عليك إلا أن تستقيم على أمر الله، فإذا وقع هذا اللوم وأنت لا تطلبه فاحمد الله الذي أعانك ووفقك لتصبر وتثبت وتكون ممن اختارهم الله تبارك وتعالى. ثم إن المحبة لله يتفرع عنها محبة عظمى، وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قلبي عظيم وقربة عظمى، فهي قرة عيون المؤمنين الذين إن كانوا ممن رآه فوالله لا يعدلون برؤيته صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الدنيا، وإن كانوا ممن لم يروه كما هو حالنا فوالله لا يرون أن شيئا في هذه الدنيا يساوي أن يكونوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أوتوا من متاعها. وإن أعظم ما يرجون عند الله تبارك وتعالى في الجنة أن يروا ربهم عز وجل وأن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا رفقاءه في الجنة. هذا غاية ما يسعى إليه كل مؤمن وكل متقي. ولذلك فإن من محبته صلى الله عليه وسلم من لوازمها الاهتداء بهديه والاقتداء بسنته ومحبة ما أحب. وأعظم ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحب الله وأحب الجهاد وأحب الأمر بالمعروف وأحب النهي عن المنكر وأحب الصلاة وأحب المؤمنين. وأبغض صلى الله عليه وسلم الكفر والشرك والنفاق والكافرين والمشركين والمنافقين والفجار والكذابين والظالمين وهكذا. بهذا يكون الإنسان سائرا على درب المحبة وطريقها، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله تبارك وتعالى حقيقة محبة الله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رتب على ذلك فاتبعوني يحببكم الله، ورتب على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبهم الله. فإذا ليس الغرض أن يدعي أحد محبة الله، كما قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية، فهي آية المحنة وآية المحبة، يعني آية الامتحان، امتحنهم في حقيقة المحبة وهي آية المحبة. ليس الغرض فقط أن يدعي قوم أنهم يحبون الله، بل الغاية أن الله يحبهم. فلو أن أحدا ظن أنه يحب الله ولكن الله لا يحبه، هل ينفعه ذلك شيئا يا أخوان؟ الآن عباد النصارى الذين حجروا على أنفسهم في الأديرة والصوامع وحرموا ما أحل الله، يعتقدون ويظنون أنهم يفعلون ذلك قربة إلى الله وأن الله يحبهم. لكن هل هذا ينفع؟ هل هذا حقيقة؟ هل يحبهم الله؟ فلذلك لا ينفعهم أي عمل. الغرض من هذه العبادات حصول الثمرة، وهو أن يحبهم الله، ليس أن يدعوهم محبة الله. فلهذا قال: فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أحبك الله فهذه هي النعمة، هذا هو الرضوان، هذه هي البشرى، فأبشر بالجنة وأبشر بالخير وأبشر حتى بمحبة الناس لك في هذه الحياة الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث: إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام وينادي في أهل السماء: إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. سبحان الله، هذا فضل من الله تبارك وتعالى على من يحب الله عز وجل. ونحن محتاجون أن يحبنا الله. أما دعوانا أننا نحب الله، يمكن لكل كافر وزنديق وملحد وأي إنسان من بر أو فاجر أن يدعيها، ولكن ما حقيقة ذلك وما دلالته؟ نقول هذا أيها الأخوة الكرام، ونحن كما تعلمون على مشارف شهر ربيع الأول، وتحدث البدع وتحدث المنكرات وتحدث الموالد التي ما أذن الله تعالى بها ولا شرعها، ويقال إن ذلك من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعلم الإنسان أن المحبة في الحقيقة هي في الاتباع، أن لازمها الاتباع. لا نقول إن الاتباع يتجرد عن المحبة في معناها القلبي، لا، فالمحبة القلبية هي من الاتباع، من اتباعه أن نحب الله وأن نحبه صلى الله عليه وسلم في الاتباع العام. والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم هو أثر ولازم وظاهر هذه المحبة التي هي عمل قلبي، أن يظهر ذلك في السلوك وأن يظهر في الجوارح وأن يظهر على الأعمال، لأن يحب العبد كل ما أحب صلى الله عليه وسلم ويبغض كل ما أبغض ويتأسى به في كل عمل وفي كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وتقديم محبة الله على غيره أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم يثمر للعبد أمرا عظيما جدا، نعمة كبرى، يثمر ثمرة لا يعادلها كنوز الدنيا جميعا ولا ملذاتها جميعا، ألا وهو ما جاء في الحديث، وهو حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان شيء وحلاوة الإيمان شيء آخر. أن تجد حلاوة الإيمان التي متى ما وجدتها وعرفت نعمتها فإنه يهون أمامك كل شيء، تشعر بأن هذه هي جنة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة جنة الآخرة. بقدر تنعمك بحقيقة الإيمان في قلبك يكون تنعمك بالجنة بإذن الله. أما الذين أغلقت قلوبهم وحجبت وطمست بالكفر والشهوات والشبهات في الدنيا عن ذكر الله ومحبته، فهؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لاحظوا كيف، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء، فلا يقدم عليهما محبة أي شيء. فحيثما تعارض مقتضى محبة الله مع مقتضى محبة الأهل أو النفس أو الزوجة أو كذا أو كذا من الأحباب والأخلاء والأصدقاء، فإنه يجب أن نقدم مقتضى محبة الله تبارك وتعالى على ذلك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فرع عن الأول، لأن الناس لا بد لهم من علاقات، فهذه علاقتنا مع ربنا ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن فيما بيننا لا بد من علاقات، فماذا كيف تكون العلاقة بين الخلق؟ أن تكون المحبة في الله. إذن هذا يذكرنا بما في الآية: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كل الآيات والأحاديث دائما، وكما أوضحنا مرارا في منهج أهل السنة والجماعة، تترابط وتدل على معنى وحقيقة واحدة. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. سبحان الله، من ذاق طعم الإيمان ومن ذاق حلاوته ومن أحب الله ورسوله وقدم محبتهما على كل شيء وأحب المرأة أخاه ولم يحبه إلا لله خالصا لوجهه الكريم، فإنه لا بد أن تثمر عنده هذه الحالة الثالثة، وهي أنه لا يعود الكفر ولا يحب ذلك، ولو قذف في النار كما قذف أصحاب الأخدود وكما عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفتن المؤمنون دائما في كل زمان ومكان ولا يرجعون عن دينهم أبدا. فبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان. ولهذا يجعل الله تبارك وتعالى من الذين يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، تجردت محبتهما من أن تكون عن هوى أو شهوة أو غرض مما يجتمع عليه الناس، وهذه هي المحبة التي تدوم عند الله تبارك وتعالى. أما ما عداها فكل نسب وكل علاقة وكل صلة وكل محبة يوم القيامة ليست لله عز وجل، فهي مقطوعة، ويتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا على مودتهم في الحياة الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فالمتقون أحباء في الدنيا وأحباء في الآخرة ويتحابون في ذلك. ولهذا لم يكن عند الصحابة الكرام كما في حديث أنس الصحيح، لم يكن عندهم أرجى من قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الله أكبر، قالوا هذا أرجى ما سمعنا، المرء مع من أحب. فقالوا: فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر، فنرجو أن نكون معهم، يعني إن لم نلحق بهم بأعمالنا فإننا نرجو أن نلحق بهم بمحبتنا لهم. وهذا أثر، أو هذا يعني أثر محبة الله، وأثر تحقيق المحبة أنها تثمر لصاحبها علوا ورفعة في درجة لم يكن ليصل إليها لولا هذه المحبة. فإن قصر بك العمل يا أخي، وكلنا كذلك، فلا يجوز أن يقصر بنا عمل القلب، إن قصر بنا عمل الجوارح من أن نجاهد كجهادهم أو نأمر بالمعروف كأمرهم أو نتعبد كعبادتهم؟ من فضلك اقلب الشريط. فإن قصر بك العمل يا أخي وكلنا كذلك فلا يجوز أن يقصر بنا عمل القلب. إن قصر بنا عمل الجوارح من أن نجاهد كجهادهم أو نأمر بالمعروف كأمرهم أو نتعبد كعبادتهم فيجب أن نحبهم بقلوبنا وأن نسأل الله تبارك وتعالى مرافقتهم وأن نبغض من أبغضهم ومن عاداهم وبذلك نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن ننال من الخير الكبير بأن نصل إلى قربهم أو إلى أن ندنو منهم. هذا شرف عظيم وفخر كبير وغاية لو شمر لها العابدون والساعون الدهر كله لكانت مستحقة لذلك. فحقيقة المحبة إذن هي ما قدمنا من حيث علاقتها بالإيمان ومن حيث علاقتها بالعبادة ومن حيث أن المحب على الحقيقة لا يقدم أمرا ولا نهيا على أمر ونهي من يحبه وهو الله تبارك وتعالى. فيثمر ذلك الاستقامة في حال الإنسان في سره وعلانيته في كل شأن من شؤونه واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل اتباعه امتحانا لحقيقة المحبة وامتثالها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم الله ويحبونه وممن يقيم هذه الأعمال وهذه الحقائق القلبية الإيمانية في نفسه وأهله ومجتمعه ويدعو إلى ذلك أنه سميع مجيب. ونترك بقية الوقت للأسئلة. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي على هذه المحاضرة القيمة التي أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بها وأن يجعل في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات شيخنا حفظه الله تعالى. وهناك كثير من الأسئلة. هذا السائل يقول: اقتصرتم في ذكر أعمال القلوب عند أهل السنة والجماعة، فهل من إشارة إلى هذه الأعمال عند بعض الفرق وإزالة شبههم التي قد لونت أفكار كثير من الناس؟ نعم، في الحقيقة في اللقاء الأول أشرنا إلى ضلال وانحراف الفرق إجمالا، وهنا في موضوع المحبة الأمر يحتاج إلى تفصيل طويل، لكن لعلنا نوجد فيه وفي ذهني ما شكاه الإخوة البارحة، الإخوة أصحاب التسجيلات قالوا لا يريدون أن نزيد على ساعة ونصف، وكذلك يعني نحن نجهد إذا زدنا. فلعلنا نوجد إن شاء الله في الأسئلة كما اختصرنا في المحاضرة. المحبة الصوفية الزنادقة، وهكذا سماهم السلف الزنادقة، كل من ادعى المحبة من غير تعبد واتباع للسنة فإنه يسمى ويعد زنديقا. هم الذين غلطوا وظلوا في المحبة، لأن المنهجين المخالفين لأهل السنة والجماعة هما أهل الكلام وأهل التصوف. فأما أهل الكلام فإنهم ينكرون أن الله تعالى يحب أو يحب، وهذا ضلال عظيم من عياذ بالله. فهم غلاظ القلوب والأكباد زفاه، يعني كيف نتخيل أن يعبدوا الله وهم يعتقدون أنه لا يحب ولا يحب، وهم لا يحبون الله والعياذ بالله. هذا ضلالهم. أما ضلال الصوفية فهو الأشهر والأظهر أنهم لم ينكروا ذلك، لم ينكروا المحبة، بل صرفوها وصرفوا الأمة معهم عن غير حقيقتها، فأصبحت المحبة عندهم بالنسبة لله تبارك وتعالى أناشيد يأتون بشعر قيس، مجنون ليلى، أي شعر في الديار، في الأوطان، في الغربة، في كذا، يأتون به وينشدونه ويغنون ويقولون نحن نعني بذلك الله، محبوبنا هو الله، ولولا المقصود هنا يعنون ذات الله تعالى الله وتبارك عن ذلك علوا كبيرا. فأصبحت جلساتهم وحضراتهم كلها من ذلك الغناء ومن هذه الأناشيد ومن هذا اللهو، فاستحلوا تبع لذلك الرقصة والدفة وأنواع المزامير، فأصبحت جلسة غناء، إلا أنه غناء فيما يزعمون للدين، وذاك غناء أهل الطرب للطرب. لكن الباعث والمحرك في الحقيقة واحد وهو حظ النفس، نسأل الله العفو والعافية. وظلوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن محبته أن تتحدث عنه عن مولده وكيف كان والعجائب في ذلك، ضعيفة أو موضوعة أو صحيحة، المهم تذكر، ثم لا يذكر جهاده ودعوته وما دعا إليه، وإنما كله يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم، ببدنه صلى الله عليه وسلم، بعد أن يتحدث عن مولده، ويعجون ذلك عشقا، بل يسمونه أحيانا عشقا والعياذ بالله، ويتكلمون في ذلك ما ثبت منه أيضا وما لم يثبت عن لونه وشعره وعينيه وكذا صلوات الله وسلامه عليه، ويقتصرون على هذا الجانب ويخلطون الصحيح بالضعيف والموضوع. هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. وأما المؤمنون أهل السنة والجماعة فمحبتهم كما ألمحنا آنها. يقول الشاعر فضيلة الشيخ، عندما تذكر المحبة عند الصوفية تذكر راجع الأدوية، فنريد نبدأ موجز عنها وما موقفنا منها. عندما تذكر يعني نعم تذكر الرابعة التي يسميها البعض شهيدة الحب الإلهي، شهيدة العشق الإلهي، وكان هذا في القديم حيث كتب وقيل فيها مقيل، ثم حديثا عملت الأفلام باسم رابعة العدوية والعياذ بالله. رابعة العدوية الذي أراه أن نقول فيها ما قاله أئمة الجرح والتعديل، وقد قال أبو داود رحمه الله، وأبو داود تلميذ الإمام أحمد في الحديث وفي الجرح والتعديل، يقول ورابعة رابعتهم على الزندقة، أن رابعة العدوية كانت من هذا النوع من ضلال العباد الذين ظلوا في عبادتهم وخرجوا عن السنة، فهي كانت تزعم أن أمرها وشأنها كله محبة، أسقطت الخوف والرجاء بالكلية وعلقت نفسها بالمحبة، وامتنعت عما شرع الله تبارك وتعالى للنساء من الزواج وغيره، وتبتلت وترهبت ترهب النصارى وليس التبتل الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده. فهي كما قال رحمه الله ما ثبت وما صح وما يصح عندنا هو ما يقوله علماء الجرح والتعديل، أما ما يفتريه الصوفية وأمثالهم فهذا لا شأن لنا به، وإن كان فيما يذكرون هم أيضا عنها يذكرون عنها طوام ويذكرون عنها مكفرات، أنها عندما تقول إنني لم أحب، لا أحب الجنة ولا أحب النار وإنما أحب الله فقط، وتقول إن من أحب الله من أجل الجنة أو النار، أو من أحب من اجتهد في العبادة لأجل الجنة والنار فهو أجير كما ينسب إليها، أو كما تقول أحبك حبيني، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحج حتى أراك، إلى غير ذلك ما ينسب إليها. هذا فيه انحراف وفيه ضلال، ومنه ما هو كفر كما ينسبون إليها أنها سمعت قارئا يقرأ ويقول ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فقالت يعدوننا أو يمنوننا باللحم وبالطير كأننا أطفال، وإنما الغرض المحبة. انظروا كيف العياذ بالله تعترض حتى على ما جاء في القرآن أن مسألة النعيم نعيم الجنة ما يهم، المهم هو المحبة. هذه محبة عباد الهندوس وأمثالهم ممن يرون أن غاية العبودية هي الاتحاد في برهما أو الفناء في برهما الذي هو الرب المعبود عندهم تعالى الله عما يصفون. يقول السائل من محبة الله البغض فيه والمحبة فيه، وبغض الكفار من محبة الله، فكيف يكون تعاملنا معهم إذا كانوا معنا في العمل ونحتك بهم يوميا، وكيف يكون التسليم عليهم إذا رأيتهم؟ هذه دائما نسأل عنها والله المستعان، ولابد أن نبدأ الأمور من جذورها. الأمر الأول أنه لا يجوز أن يدخل أو يدخل الكفار إلى جزيرة العرب وأن يقيموا فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز لا للحكومة ولا للشركات ولا للمؤسسات أن تتعاقد معهم وأن تعطيهم إقامة في جزيرة العرب. وإذا كان لابد لو اضطر المسلمون فلأفراد معدودين في وقت معدد، مثلا لو حدثت حالة طارئة، أما الآن أن يستقدم المؤمن والكافر بل والعياذ بالله أن يشترط في بعض العقود كما في الهند والفلبين وغيرها أن تكون نسبة كذا من المسلمين ونسبة كذا من غير المسلمين، فهذا شرط باطل، وهذا الذي العمل بهذا الشرط مخالفة صريحة لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإخراج من جزيرة العرب وألا يجتمع فيها دينان، وهذا مما لم ينسخ قط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وحذر وأوصى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأنفذ ذلك خلفائه الراشدون، وما علمنا في تاريخ المسلمين لا في تاريخ الخلفاء الراشدين ولا الأمويين ولا العباسيين ولا من بعدهم أن كفارا استوطنوا هذه البلاد جزيرة العرب وأقاموا فيها إلا مع قدوم الاستعمار الغربي الخبيث، وأول ما ابتدأوا بمناطق معينة في الخليج، وكان الذي يأتي منهم إلى جدة يكون في غاية الخوف، ثم لما فتح الله علينا بهذه النعمة وامتحننا وابتلانا بهذه الثروة جئنا بهم واستسهلنا ذلك وأصبح كأنه أمر عادي لا حرج فيه، نسأل الله العفو والعافية. هذا من الذنوب والكبائر التي قد توجب غضب الله ونزول عقابه والعياذ بالله، والناس يستهينون بها، الخادمة كافرة والعامل كافر والمحاسب كافر والمدير كافر. مشكلة ومصيبة تقع في كثير من الإدارات أن يولى الكفار على المسلمين، فهذا والله مناقض لما سمعتم في الآية من أنه يجب أن تكون الذلة للكافرين من المؤمنين والعزة للمؤمنين، أما أن تكون الأمور بالعكس وأن يتسلط الكافر على المسلم فهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى أبدا. طيب، وقد ابتلينا بهم، ما العمل؟ نتعامل معهم لما من شأنه إن شاء الله أن يفتح قلوبهم للحق إن رأينا أن ذلك يجدي وينفع، فالمعاملة الحسنة مطلوبة من الإنسان والعدل مطلوب منه حتى مع هؤلاء الذين هم كفار والذين لا يجوز أن يؤتوا به إلى هنا، لكن المعاملة الحسنة والاجتهاد في إتقان العمل وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يفتح الله تعالى بها قلوب بعضهم ليهتدوا هذا أمر طيب. أما ما شرعه الله من ترك البدء بالسلام عليهم واضطرارهم إلى أضيق الطريق وترك أكلهم أو ذبائحهم إن خاصة لم يكونوا من أهل الكتاب أو كانوا أهل الكتاب لكن لم يذبحوها وغير ذلك من أمور العملية، فهذه وإن كانت مشروعة في الأصل في أهل الذمة، وأهل الذمة موضعهم بلاد الشام ومصر وأمثالها، فإن أيضا هذه الأحكام تسري هنا ما دام أنهم قد جاءوا، وإن كان الذين هنا ليسوا في أهل الذمة ولا ينطبق عليهم ذلك العقل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم في محاضرتكم أن الذي يقوم إلى الصلاة ويجدها ثقيلة عليه ليس بمؤمن ويكون فيه صفة من صفات المنافقين، ونعلم أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، فهذا الذي يقوم إلى الصلاة ويجدها ثقيلة ألا يكون هذا من الصبر على طاعة الله؟ ثم أن الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهذا القتال طاعة لله وعبادة ومع ذلك هو كره على نفوس المؤمنين، فكيف تكون المحبة شرطا في العبادة؟ نعم، يعني هذا الأخ اختلط في ذهنه مقدمة العمل ونتيجة. حتى الإيمان، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند، فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلم أسلم آمن. قال: أجدني كارها. قال: أسلم ولو كنت كارها. حتى لو كنت كاره أرغم نفسك على الحق وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعل ذلك فيجب أن يحب الإيمان. الصلاة، الإنسان إذا كان متعبا مجهدا وهو يحبها فإنه يقوم وهو راضي ويشرح الصدر ويصبر على هذا القيام الذي يقوم وهو متعب، فلا تعارض بين هذا وهذا، لأن الباعث والمقدمة للعمل هي المحبة التي يجب أن تكون دائما، والصبر ينتج عنها، ينتج عن صبرك، ينتج عن محبتك لهذا العمل أن تصبر عليه وإن كان مؤلما لأنك تحبه وتريده بقلبك. القتال كره، نعم تصبر على ذلك وتحب هذا العمل لأن الله سبحانه وتعالى شرعه، فتكون قد امتثلت أمر الله. فليس المقصود أن نجتث ما هو خلقي جبلي فطري في نفوسنا من كراهية القيام أو النهوض مع التعب، أو من كراهية الجهاد، أو مثلا أننا لا نريد أن ننفق وندفع ونحن نحب هذا المال. لا، نحن نحب المال حبا جما كما ذكر الله الجميع، لكن المؤمن يصبر على الطاعة بدافع محبة الله تبارك وتعالى، فينفق ويجاهد ويصلي عن رغبة وليس عن كسل. يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن نعمل في مطار جدة وأحيانا تعطى لنا دورات لتطوير مهارات العمل، ويتخلل هذه الدورات أفلام فيديو أو غيره، وبداخل هذا الفيلم موسيقى وصور نساء، فهل يجوز لنا أن نحضر هذه الأفلام التي بداخلها ما لا يحب الله ورسوله، علما بأن هذه الدورات مهمة في الترقيات؟ الأمر في مثل هذه الأمور دائر بين المصلحة والمفسدة. القاعدة فيه هو ما الراجح، المصلحة أو المفسدة؟ أم المفسدة؟ فإن كانت المصلحة أرجح بأن تفيد من علوم هؤلاء الكفار وتترقى فتحل محل واحد منهم، ثم تعلم بعد ذلك أنت وتصبح مدربا وتعلم المسلمين مع إبعاد هذا المنكر وما أشبه ذلك، فيجوز لك أن تحضر وتغض النظر عن الصور المحرمة، وأيضا تقفل سمعك عن المسموع المحرم من الموسيقى أو كلام لا يليق. وإما إن كانت المفسدة فيها أرجح وأعظم، فهذا مما يجب على الإنسان أن يتركه وأن يحتسب في ذلك عند الله تبارك وتعالى. يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن طلبة في الكلية التقنية بجدة ونسكن في السكن الداخلي، ويسكن معنا رافضة ويامية وهم يصلون معنا في مسجد الكلية، فهل صلاتهم معنا في هذا المسجد جائزة؟ وهل هم كفار؟ وما هي فرقهم؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، إذا أظهروا شعائر الدين وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فهذا حسن، ونحن نكلهم إلى الله تبارك وتعالى في بواطنهم إن لم يظهروا عقائدهم وعملوا هذا العمل، فهذا أمر مطلوب وهذا الذي نريده منهم، هذا غاية ما نريده نحن في هذه الدنيا. أما قلوبهم وبواطنهم فهي عند الله، فعلينا بعد ذلك أن نذكر وأن ننصح ولو على سبيل العموم فيما يتعلق بالتحذير من الشرك، فيما يتعلق بالتحذير من الطعن والنيل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأمثال ذلك مما نعلم أنه من عقائدهم، فلعل الله تعالى أن يصلح قلوبهم وإلا تكون الحجة قد قامت عليهم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هناك من يدعي تجديد الدين ويريد بذلك تغيير معالم الدين الإسلامي، وله كتابات مثل تجديد الفكر الإسلامي، تجديد الفقه الإسلامي وهكذا، يريد طمس معالم الدين كأمثال الدكتور الترابي، فإن ثبت هذا هل نسميه زنديق أم لا؟ هو الأصل أن من حرص وظل في هذا الباب بحيث يحسب أنه يمكن أن يأتي من تجديد الدين وتجديد أصوله، لا تجديد العمل به، لا تجديد الإحياء إحياء الدين، لكن من يعتقد ويظن أنه يمكن أن يأتي من تجديد أصول الدين وحقائقه ما لم يشرعه لنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه زنديق، ولا شك أن الزنادقة بهذا المعنى كثير قديما وحديثا. أما إطلاقه على فلان بعينه هذا يحتاج إلى تحرم وإلى تثبت، ولا بأس أن يطلق على أفكاره أنها أفكار ضالة ومضلة أو أفكار زندقية أو ما أشبه ذلك، لكن إطلاقه على فلان باسمه وبعينه يحتاج إلى تثبت، ولا سيما إذا كان ممن ضعفت صلته وعلمه بهذه الشريعة من جهة، وضعف من يقيم الحجة عليه من جهة أخرى. ومن أكثر ما يسبب الضلال عند بعض هؤلاء العصريين أو العصرانيين كما يسمون، من أكثر ما يدفعهم إلى الضلال، أقول ذلك مع الأسف الشديد، أنهم لا يجدون من أهل السنة والجماعة من يقيم الحجة الكافية عليهم. علمهم محدود ضحل، بل علمهم غربي محض، ولهم اطلاعات عابرة على الشريعة. ثم يجدون هنالك مثلا في أوروبا وأمريكا حيث ينتشر هذا المذهب أكثر، يجدون شبابا يحبون السنة ولكن لا يفقهون من الأصول ومن قواعد أو من قوة الحجة والإقناع والمناظرة ما يقيمون به الحجة عليهم، فيقولون إن هؤلاء جزئيون أو شكريون أو ظاهريون أو ما أشبه ذلك من السهم التي يرفقونها بها للسنة والجماعة المتبعين منهج السلف الصالح، ويزيدهم ذلك اقتناعا بشبهاتهم وبضلالهم، نسأل الله العفو والعافية. والواجب على علماء الأمة وعلى دعاتها محاربة هذا الفكر الهدام والتصدي له والكتابة عنه، فهو خطير ومهم جدا، سواء سمي تجديدا أو عصرنة. والأستاذ جمال سلطان له كتابات مفيدة في هذا، وهو موجود الحمد لله ومتوفرة، ويمكن لكل أخ أن يطلع عليها، فاحرصوا عليها بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. يقول: أنا شاب في المركز، أحب الملتزمين كثيرا ولا أود فراقهم، ولكني غبت عن المركز يوما واحدا وهو أمس، ولعبت مع شباب ليسوا ملتزمين وليسوا فاسقين، فأحببتهم كثيرا وأصبحت أتضايق من المركز ومن طلاب الأسرة، وأصبحت أفكر في ترك المركز لأذهب إلى من أحببتهم، ودخلوا قلبي حبا في الله، وأصبحت محتارا جدا، فما الحل؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. لا أخشى عليك يا أخي يعني من الاضطراب، كيف يكونوا ليسوا ملتزمين وتحبهم في الله، وفي يوم واحد تحبهم محبة تفوق أو تساوي محبة المركز بما فيه من الخير وشباب طيبين وهذا هكذا؟ يعني أخشى أن يكون الأخ ممن هو سريع التنقل، لكن حتى لو كان كذلك، يعني يقول الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فالحبيب الأول هو المركب والإخوان الذين هنا، فلا تكثر التنقل بارك الله فيك في المحبة. وهذا يدل على أمر أقوله دائما وأكرره، وهو أن الشباب في حاجة إلى من يربيه، الشاب في حاجة إلى من يربيه وإلى من يوجهه وإلى من يقومه، فإنه لا يعلم المصلحة في أي شيء، فمجرد الاندفاع والرغبة والمحبة تجعله يذهب مع هذا ويترك ذلك. ربما يكون في حلقة تحفيظ قرآن ويجد شابه يلعب الكرة، يترك التحفيظ ويذهب للعب مثلا. ربما يكون في مكان نافع خير فيترك ويذهب مع ما لا إن لم يكن ضارا فهو أقل نفعا، لأنه لا يدرك ذلك. فلا بد من أن يستشير من يوثق بعلمه وفهمه وحسن تربيته وتزكيته، ثم يعمل بمشورة. يقول فضيلة الشيخ: الرجاء الإجابة على ما وقعت فيه ونصحي فيما يبعدني ويمجيني من هذه المعصية، عافاكم الله والمسلمين جميعا، حيث ابتليت بحب النظر إلى النساء فأصبح هذا مرض في نفسي، ولكن أحب الله ورسوله مما أتعبني كثيرا، فكيف الخلاص؟ وأرجو الدعاء لي وجزاكم الله خيرا. الله أن يهدينا وإياك ويثبتنا على الحق ويعصمنا من الضلال. الحمد لله، ما دمت أنك تحب الله ورسوله فأبشر بخير، واجعل ذلك وسيلة لأن لا تحب غير الله مما حرم الله، أن لا تحب ما حرم الله. وقد حرم الله تبارك وتعالى النظر إلى النساء الأجنبيات، وأمر المؤمنين فقال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلا بد من غض النظر ومن حفظ الفرج كما أمر الله تبارك وتعالى. فإذا فعلت ذلك يا أخي فإنك تكون حقيقة محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذنب من الذنوب التي تقرأ على العبد فيعالج بما تعالج به سائر الذنوب من التوبة والإقلاع عنه والاستغفار والعزم على أن لا ترجع إليه أبدا، والاستعانة بالله تبارك وتعالى، ثم بمجالس الخير وحلق الذكر وترك المثيرات وترك المغريات، وأن تعلم أنك مهما نظرت فإنما توجه اتهاما إلى قلبك، فالنظر هذا شأنه. واعلم يا أخي أنه ما دمنا قد علمنا أن النظر هذا من تزيين الشيطان، فإن الشيطان يزين لك ما تنظر، حتى أنك لو رأيت أو نظرت إلى من حرم الله فتعلق قلبك بها، ولكنك لو تزوجتها مثلا بالحلال لكانت أقل بكثير في عينك مما لو كنت تنظر إما كنت تراها به أو عليه، والنظر إليها حرام مثلا. وهذه حالة لا يسع المقام في التفصيل فيها، لكن المقصود أن تزيين الشيطان وأذه وإغراءه هو الذي يدفع الشباب إلى هذا. وإلا لو أن العبد اعتصم بالله تبارك وتعالى فإنه أرجو أن يجد عوضا عن ذلك إيمانا يجد حلاوته في قلبه كما ورد ذلك في الحديث. وأحيلك في هذا إلى كتابين مهمين، الأول هو كتاب الجواب الكافي، والثاني كتاب ذم الهوى لابن الزوزي، فلعل فيهما ما يرجع إن شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نخبركم أننا نحبكم في الله ونرجو الإجابة على ما يلي: ما رأيكم في المراكز الصيفية؟ فهناك من ينفر الشباب من المراكز، وفي المقابل هناك من يحث الشباب ويرغبهم، فما رأيكم في ذلك؟ هذا كلام عام. المراكز حسنها حسن وقبيحها قبيح، كما المدارس كالبشر، كأي أمر من أمور أخرى. فإن المراكز ما يكون فيها الخير والعلم النافع والسنة والحق، وهذا والحمد لله هو الذي يعني لاحظناه وشاهدناه فيما زرنا من مراكز، ولا نزكيهم على الله. وقد يكون في بعض المراكز انحراف أو خطأ أو معاصي أو ما أشبه ذلك. نحن نقول قد يكون لأننا لا نعلم ولم نرى كل المراكز، لكن أقول إن من العدل أن لا يذم شيء مطلقا بمجرد الإثم مطلقا، أو يمدح مطلقا بمجرد الإثم. مجرد الإثم لا يعطي معنى، لأن إثمه مركز، لكن هل هو مركز سنة وحق وطاعة وفائدة، أو مركز بدعة مثلا وضلالة وضياع؟ بهذا يفرق هذا عن هذا. فأنت عليك أن تختار يا أخي الحق والخير والطاعة وما يفيدك في دينك ودنياك، وغيرك إن لاحظت أو رأيت وعلمت عنه أمرا فلإنكار المنكر وسائله الكثيرة المعروفة من ذاتك، أو عن طريق من يؤثر عليهم أو ما أشبه ذلك. أما الذم المطلق هكذا فهذا من الظلم ومن الإجحاف. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول هناك بعض طلبة العلم ومن الذين لهم القيادة بين الشباب، ولكن المشكلة هي أن بين هؤلاء الشباب أي طلبة العلم بينهم من البغضاء والشحناء ما يشيب الرأس، فهل من كلمة توجيهية؟ فجزاكم الله خيرا. هذه هي الحالقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا هو التحريش الذي رضي به الشيطان بعد أن يأس أن يعبد في جزيرة العرب. وهذه البغضاء تولد قسوة القلب وزفوة في التعامل، وربما أورثت صاحبها الخروج عن النهج القويم بأن يظلم وأن يفتري وأن يبغي على من خالفه أو من يرى أنه عدو له، وهذا من التفرق الذي نهينا عنه. فإن الله سبحانه وتعالى لم ينفي أن يقع بين المؤمنين اختلاف، بل أن يقع بينهم الاقتتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فالاقتتال قد يقع والاختلاف لابد أن يقع، لكن يحل ذلك بالمفاهمة، يحل بالصلح، يحل بالتناصح، يحل بترك الغيبة. أما البغي والظلم والعدوان من مجرد المخالفة فهي مؤلمة وهي سيئة وهي شر بين الأمة، فكيف بها بين الشباب وبين طلاب العلم؟ فاعلم يا أخي الكريم، أقول هذا لنفسي ولإخواني، أنك لن تفعل أو لن تعامل أحدا عصى الله تبارك وتعالى فيك خيرا من أن تطيع الله تعالى فيه. فإن ذمك بما ليس فيك فاصبر واصفح واعف وقل فيه أنت ما تعلم أنه خير، ولا تقابل الإساءة بالإساءة ولا تقابل الذم بالذم. فإن كان ولا بد فلا تجد ولا تبغي. وهذه من صفات المؤمنين ولا سيما الدعاة. فالدعاة يا إخوة الكرام، الدعاة أرقى خلقا من أن ينزلوا إلى مستوى المهاترات، وإلى أن يردوا على من رد عليهم، أو يتكلموا بمن تكلم فيه. إذا فعل ذلك الدعاة لم يعودوا دعاة، بل شغلوا عن الدعوة مثل هذه الأمور. فهذه أمور لا شك أنها عظيمة، وأنه يعني ما يلقاها أي أحد، بل الذين صبروا والذين أعطاهم الله تعالى الحظ العظيم كما ذكر، والذين جعل نفوسهم من الذكاء ومن الرفعة، بحيث أن يكونوا كما وقف عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له ذلك الأعرابي: إنك لا تعدل بين الرعية ولا تقسم بالسوية، فهم به فقال له الشاب التقي الحر بن قيس رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوقف عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، انظروا كيف هذا يا أخوان، الصفح والعفو والإحسان حتى إلى من أساء إليك، وخاصة من كان يعلم شيئا مما أنزل الله ويعلم شيئا من حدود الله، اعلم أنه سيؤدي بك، سيؤدي هذا الأمر بإذن الله إلى أن يندم ويتأسف ويحبك عندما يرى أنه يرد عليك ولا ترد عليه، ويهاجمك ولا تهاجمه، ويتكلم فيك ولا تتكلم فيه. لا بد أن يرجع إن كان في قلبه إخلاص لله تبارك وتعالى. وأما من لم يكن كذلك فاعلم أنه لا بد في كل زمان من حثالة تقف في وجوه الدعاء وتبذل الفرقة بين الشباب يعني بين أهل الخير. هذه الحثالة لا دواء ولا حيلة معها أبدا، كما قال الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. النمام قد تقفل أذنيك عنه تمشي، لكن الكذاب يختلق أي شيء، فلا حيلة فيه إلا أن تصبر وتحتسب ذلك عند الله. فإذا علمنا أنه لابد أن يظل هناك فئة شأنها القطع والتشهير والتضليل والتبديع لأهل الحق ولأهل الهدى ومهاجمتهم بالباطل، لابد من ذلك، فلا بد أن نحتمل وأن نغض النظر عنه وكأنه لم يكن. فأرجو أن يكون لدى الإخوة من الأخلاق الرفيعة السامية العالية ما يجعلهم يترفعون عن البغضاء وعن الشحناء فيما بينهم، أو سماع من يثير هذه الشحناء والبغضاء فيما بين شباب الدعوة والخير والهدى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من يحبك في الله، يقول: ما هي ثمرة المحبة في واقع عبادة المسلم وفي واقع أحوال المسلمين وأوضاعهم المعاصرة؟ وفي أسئلة كثيرة جدا تسأل عن أوضاع المسلمين في البوسنة والهرسك وأفغانستان وفي تونس وفي اليمن. ثمرة ذلك كما المحنة المحبة والترابط، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وما يتعلق بأخبار إخواننا وأحوالهم، البارحة تكلمنا عن البوسنة وعن أفغانستان، ولا جديد عندي عما قلته إن كان فيه ما يشفي أو يغني. أما تونس واليمن، ففي تونس الحالة سيئة للغاية، واستزناء بالآلاف من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ويعانون أشد المعاناة من حكومة علمانية لا تقيم دين الله ولا تقيم حدود الله ولا تتحاكم إلى شريعة الله، ولا تخشى ولا تخاف الله تبارك وتعالى فيما تعمل، فقد ارتكبت من أبشع وأفظع أنواع التعذيب، مقشعرت منه جلود الذين زاروا ورأوا تلك المعتقلات حتى من كفار أنفسهم، والذين كتبوا عن هذا جهات محايدة جاءت مما يسمى منظمات حقوق الإنسان، وذكرت ما لا يطيق المؤمن أن يذكره ولا أن يسمعه من حال إخواننا المؤمنين المعذبين هنالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم وأن يفرج كربهم وأن يجير أجعل الدائرة على أعدائهم، إنه سميع مجيب. والمحاكمات إن سمعتم ماذا نتج عنها. وأما الوضع في اليمن فهو مضطرب قلق، والانتخابات والخروج من الأزمة كما يعلقونه على أن تكون الانتخابات التي لا ندري هل تكون أو لا تكون، وإن كانت فماذا تكون نتيجتها. فحقيقة أن مستقبل اليمن مظلم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيره بحكومة إسلامية عادلة تحكم بما أنزل الله وتقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في هذا الشاب المسلم الأبي الذي لا يرضى بإذن الله هو الإسلام دينا، مهما أغشي على عينيه ومهما صنع هؤلاء المجرمون من قوميين وبعثيين وناصريين واشتراكيين وأمثالهم من الكفرة والمرتدين والمجرمين. هذا السائل يقول: نحبك في الله، نحن أهل اليمن، فأرجو نصيحة لنا في نهضة هذه الصحوة في هذا الوقت، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأحبكم. نحن لا نعتبر، أقول أنا عن نفسي، أنا لا أعترف بهذه الفواصل التي أنشأها الاستعمار أو أنشأناها نحن بتأييد من الاستعمار، فهذا يمني وهذا مصري وهذا سعودي وهذا مدري إيش. نحن كلنا أمة واحدة في الإيمان والتقوى والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول أهل اليمن أو أهل مصر أو أهل الشام، أنا أقول عندما أقول ذلك أقصد به البقعة الجغرافية، كما كان السلف الصالح يقولون أهل اليمن يعني من كان يسكن جهة اليمن. أما الحدود التي وضعها هؤلاء فنحن لا نعترف بها، والجنسية عندنا جنسية الإنسان هي عقيدته، نصنف الناس بحسب عقائدهم لا بحسب بلادهم ومواطنهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه الحقيقة أحب أن أوضحها. ثم بعد ذلك يجب علي وعليكم جميعا أن نحب أهل اليمن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم وأثنى عليهم ووصفهم برقة القلب ونسبهم إلى الحكمة، وهذا لا شك فيه مشاهد ملموس. ومن هنا فهذا الشعب جدير بالعناية، وخاصة ممن هم من أهل تلك البلاد وجاءوا لهذه البلاد، أن يهتموا بطلب العلم النافع الشرعي الصحيح، وأن ينشروه هنا في تجمعاتهم عزبهم وسكنهم، وأن ينشروه أيضا إلى هنالك، أن يبعثوا إليهم بالكتاب وبالشريط وبالموعظة وبالداعية الذي يتخرج من هنا، ليكون التواصل بإذن الله بين أهل السنة والجماعة هنا وبينهم هناك. يقول فضيلة الشيخ: هذا سؤال من شباب مركز الصديق، يطلبون منكم توجيه كلمة لهم وجزاكم الله خيرا. طيب نختم بهذا لأن الأصوات كما تسمعون. الذي أريد أن أقوله وأوجه به إخواني ونفسي أولا هي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، فهذه وصية الله إلى الأولين والآخرين، ولا حرج أن نكررها كلما طلب منا التوجيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أوصي إخواني الكرام بأن يقدروا أمانة الدعوة وحمل هذا الدين، وأن يجتهدوا في تحقيق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص لله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، والبعد عن البدع وعن مضلات الفتن وعن الأهواء، وأن يتحابوا فيما بينهم، وأن يتآخوا، وأن يتعاونوا، وأن يتشاوروا، ولا يجعل الشيطان هذا الشباب الزاكي الطيب الغض في هذه الأمواج من شباب الشهوات والشبهات، ألا يجعلهم أحزابا وفرقا، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل منهم يطعن في هذا أو يغتابه أو يتكلم فيه أو يوقع بينهم ما يريد أن يبذر من الفتن. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا منها ما ظهر وما بطن. ثم أوصي إخواني الموجهين والقائمين على هذه المراكز وأمثالها بالصبر والتحمل والأناة ومتابعة هؤلاء الشباب ما أمكن، ها هنا في بيوتهم بعد ذهابهم، من أجل أن تكون تربيتهم أشمل وأعمق وأزكى لهذه القلوب الغضة الطرية بإذن الله. وأوصي الشباب المسلم بالإطاعة، إطاعة أن يطيع المربين والموجهين في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يكونوا من الانضباط ومن النظام بحيث يمتثلون ما يوجهونه به، وأن يعودوا أنفسهم ذلك، ففي هذا خير لهم وحصول النفع والفائدة من التربية أكثر وأكثر. هذا وصل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم وعلى إخواننا المسلمين جميعا بالهدى والاستقامة، وأن يؤتي نفوسنا فقلوبنا تقواها فإنه خير من زكاها وهو وليها ومولاها إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.